نبدأ بإذن الله. ولو في إمكانية ممكن إيه، لو الناس هتبقى حاضرة بكرة برضو أنا ما عنديش مشكلة أنا أعيد الكلام، أو لو حد هيبقى عنده استفسار عن التطبيق يعني إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو أختنا ما جزاك الله، نبدأ التسجيل إن شاء الله. لو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله إحنا هنتكلم عن شقين، الشق الأولاني خاص بتويتر تطبيق وعلى الفيسبوك، والناس اللي ممكن تساعد معانا في تويتر نفسها، في تويتر نفسه تمام، إزاي بيشتغل تويتر وإزاي إحنا ممكن نستفيد منه بشكل دعوي عام وبشكل دعوي خاص بالموقع، دي نقطتين. نفس الوقت النقطة الثالثة الخاصة بتويتر هو إزاي إن أنا أفيد أكونت تويتر من عن طريق بوستاتي الثابتة اللي أنا بعملها على الفيسبوك تمام. والجزء الثاني الشق الثاني هيبقى خاص بالرسائل، رسائل الصفحة على الفيسبوك، ان يعني في خاصية جديدة بسيطة جدا سهلة مش هتاخد مننا 5 دقايق ان شاء الله، ازاي نطبقها ونستفيد منها بشكل عام، لان احنا عندنا اقسام متشعبة وكل واحد فينا ممكن يكون متخصص في نقطة معينة هو يقدر يفيد فيها في الرد عليه. يعني مثلا اختنا قلت والله لو حد بيتكلم عن مونتاج او بيسأل عن مونتاج حاجة معينة او مقطع معين، فممكن اللي يفيد في النقطة دي مش انا ولا ديني دونيتي ولا طمد ولا كريم، اللي يفيد اختنا جوت والله. فانا ازاي ان انا ابقى سهل عليها بدل ما انا اقعد اعمل موضوع ان انا اقعد انقل كل بوست في الجروب، ان انا هعمل طريقه ثانيه تبقى اسهل ان شاء الله. هيتطلب من كل فرد موجود داخل ادمن الصفحه انه يدخل بشكل يومي مره واحده بس كل يوم على الرسائل، يدخل مره واحده بس، ويفضل ان هي مثلا تبقى مره ايه مساء او مره صباحا، مش هتفرق يعني، مش مشكله لو يتاخر الرد على الشخص 24 ساعه يعني، بس المهم ان الرد يتعمل، ولو قدرنا ان احنا يبقى اكتر من كده يبقى افضل يعني ان شاء الله، بس على الاقل هتبقى مره واحده يوميا. طيب خلينا نبتدي بالشق الاول وهو شق تويتر تمام. انا هستاذن كل واحد، هل في الاول هل في حد فيكم عنده اكونت على تويتر ولا لا؟ لا عنده اكونت يقول ان شاء الله. عندي كريمه مش عندي كتب الله مش يفضل ان الجميع يعمل اكونت، هو الموضوع مش اجباري طبعا يعني، هو الموضوع مش اجباري، ولكن يعني ايه اذا قدرنا ان احنا نساعد في حاجه زي كده تبقى حاجه كويسه. لو امكن الناس تعمل اكونت على تويتر وتكتب فيه، ميزه تويتر اللي هو فكرته كلها ان هو بيتكلم في حاجه ان هو ايه مختصر، الحاجه المختصره. وعلى فكره انا شخصيا شايفه بيبقى يعني ايه افضل شويه من الناس اللي هي ما بتحبش البوستات الكتير او ما بتحبش الكلام الحاجات المكرره كتير، حاجات من دي انت عايز تدخل على حاجه معينه عايز تستفيد بحاجه معينه، تويتر هيبقى بالنسبه له مفيد جدا. انا شخصيا اوقات بقعد على تويتر لو انا عشان حاجه شخصيه خاصه بوسيم، انما عشان الشغل طبعا ده حاجه تانية يعني، عشان الواجبات العمليه اللي انت وراك لا ده حاجه تانية، فهتستفيد منه جدا بشكل عام وحتى بشكل دعوي يعني. هو على فكره انت ممكن تستفيد منه في كل المجالات لانه تقسيمه سهل، بيبقى على حسب الهاشتاج. طيب جميل. طيب ده اكونت تويتر بتاع ويت والله. احنا كان في اكونت قديم تمام، والاكونت القديم ده للاسف ما كانش كان معمول من زمان جدا برضه، كنت عامله انا من 4 5 سنين تقريبا، وكان في مشكله في الاكونت لانه كان معمول على النظام القديم. والمهم لكنه وابتدينا ان احنا نعمل اكونت جديد لسه معمول في شهر مايو اللي فات، معمول فيه حوالي 4700 تكريته تقريبا، وفي 58 متابع، في قصدي متابعون بقى 167 متابع، ده انا ايه احنا اللي عاملينهم يعني تمام. الاعجابات دي اللي هي ايه زي لايك اللي بتتعمل. لو دخلنا على تويتر كده وبصينا عليه هنلاقي ايه ان الموضوع كله بيبقى عباره عن عدد حروف محدد تمام، ان هو تويتر ما بيديلكش مساحه ان انت تقعد تكتب كلام كتير، بيبقى ليك 140 حرف فقط، ده غير الصور بس. الروابط بتتحسب من الحروف يعني، لو حضرتك حد بيحط رابط يوتيوب بيتحسب من الحروف، انما لو هتحطي صوره معاه الصوره ما بتتحسبش ان هي حروف. كان زمان على فكره بيتحسب الكلام ده، لسه متطبق بس من شهرين بالظبط، ان تويتر خلى بيتكلم الصور ما بتبقاش تتحسب من الحروف. الاول احنا ايه هشرح ايه فكره ازاي نشتغل بشكل بسيط، ازاي ان انت ممكن تقدر تستفيد من تويتر بشكل دعوي وفي نفس الوقت بشكل شخصي، لان انت اصلا عشان تقدر تستفيد بيه بشكل دعوي لازم تكون انت فاهمه بشكل شخصي. الفكره كلها ان انت تويتر قائم على حاجه اسمها الهاشتاج، الهاشتاج ده احنا عارفينه كلنا ومن خلال الفيسبوك، بس على الفيسبوك هو مش معمول بشكل برمجي عملي كويس. يعني انت فعليا مثلا لو دخلنا على اي هاشتاج مثلا عندنا في الموقع على الصفحه مثلا عندنا لو دخلت على الهاشتاج ده هتلاقي في الغالب اللي ظاهر لك هو اصدقائك اللي مشاركين في الهاشتاج ده، يعني الناس من فريند اللي عندك اللي مشاركين في الهاشتاج ده. ممكن مثلا انا مش فريند عندكم مثلا، فانا لو انا اعمل حاجه معينه واحنا الاثنين كاتبين نفس الهاشتاج ممكن ما يظهرش عندكم في الغالب، الهاشتاج بتاعي او البوستات بتاعتي ما تظهرش عندكم، على عكس تويتر. تويتر انت لو دخلت على اي هاشتاج موجود بيظهر لك ايه الحاجات اللي موجوده. لو في الاغلب الناس اللي موجوده معانا هنا كلها من مصر صح كده؟ في الاغلب ما عدا طرمط من الجزائر. فلو دخلنا مثلا على الهاشتاجات اللي في مصر هتلاقي مكتوب على الجنب كده، لو خدنا بالنا لو اي حد فاتح هتلاقي كلمه المتداول في مصر، يقول لك ايه اكتر هاشتاج منتشر في مصر انت ممكن تستفيد منه او هو معمول عليه تكريبات كتير. فمثلا في هاشتاج اسمه ممكن نتعرف، ها ده هاشتاج مثلا موجود عليه دلوقتي معمول عليه 2496 تمام. انا ممكن استفيد ان دلوقتي انا لو دخلت على الهاشتاج ده هدخل الاقي ان كل الناس دلوقتي قاعده تكتب عليه، كل الناس قاعده تكتب على الـ على الـ على الهاشتاج ده. في حد استغل الهاشتاج ده، لو اي حد فينا دلوقتي ضغط على الهاشتاج ده انا ممكن ابعت لكم رابط اهو. طيب الراغبه في لقاء الله دي مين؟ عشان انا بس الاسامي اللي انا عارفها هي اللي موجوده على الفيس. طيب تمام. المهم لو دخلت على رابط الهاشتاج ده هتلاقوا فيه موجود اسمه ممكن نتعرف، ها في الاغلب الهاشتاج ده مش معمول دعوي، مش هاشتاج دعوي، ده هاشتاج بنات بتكلم شباب او هكذا. الفكره كلها ان انت ذكائك ان انت تستغل الهاشتاج ده في حاجه دعويه تمام. ففي مثلا في اكونت اسمه ادعيه واذكار المسلم تمام، عامل كاتب هذه التغريده عساه بالجنه وهو ولدي من يحب الله رب العالمين، اكتب ذكر لا اله الا الله اللهم صل على محمد استغفر الله مش عارف ايه، وعامل ايه ممكن نتعرف ها. جميل، الناس تفاعلت معاه. فالفكره كلها ان انت ممكن الجمله نفسها انت ممكن تستغلها في هاشتاج، ان انت تشوف الهاشتاجات اللي شغاله في الوقت الحالي ده وتستغلها ان انت تضعها في التويتر بتاعتك. بس الكلام ده ان انا ما بعملوش تمام، ان انا ما بعملوش على الفيس، يعني انا ما بدخلش على تويتر ولاقي هاشتاج معين منتشر على الفيس لو ما كانش دعوي، يعني لو ما كانش الهاشتاج دعوي واقوم راح عامله في بوست عندي على الفيس عشان يربط الاثنين ببعض. لا، احنا نفرق ما بين الاثنين، ان ان ان ان ان الهاشتاجات او الوسم زي ما بيقولوها بالعربي الخاصه بتويتر هتبقى خاصه بتويتر، ممكن استفيد بيها ان انا اعمل تويتات على تويتر. في ميزه ثانيه في تويتر ان تويتر مش مرتبط عندنا بوقت، احنا هنا عاملين جدول، يعني في صفحه الفيسبوك عاملين جدول، ده بينزل الساعه كذا ده بينزل الساعه كذا، مش عايزين ننزل بوستين ورا بعض لان في حاجه اسمها ريتش، في حاجه اسمها معدل وصول، في حاجه اسمها ان الناس تلحق تشوف البوست ولا لا عشان البوست اللي بعديه بيعدي. الحاجات دي التويتر ما فيهوش الكلام ده. ليه؟ تويتر قائم على فكره الهاشتاج، اللي هو انا اصلا لو انا عايز اعرف حاجه انا هدخل على الهاشتاج ده. يعني انا مثلا لو انا عايز اشوف حديد فهو عامل هاشتاج اللي هي علامه الشباك دي واكتب كلمه حديد بس. اول ما بعمل كده بيظهر لي اولا الحسابات اللي بتتكلم عن الاحاديث، وبعد كده بيقول لي الحسابات اللي هي الاكونتات يعني تمام. وبعد كده او في هاشتاج حديث ده لسه نازل من 3 دقائق، اذا رايتم هلال ذي الحجه واحد كتب حديث، واحد ثاني كتب حديث اذا اصبح احدكم فليقل، واحد ثالث كتب حديث ان اعظم الايام كذا وهكذا. فكل واحد كاتب احاديث على الهاشتاج اللي هو بتاع حديث، في واحد من 19 دقيقه عن ابي هريره رضي الله عنه تنكح المراه الاربعه، ويقوم عامل هاشتاج حديث، هاشتاج حديث، موقع وذكر عامل لحديث وهكذا. فانا الفكره كلها ان انا ما باجي هنا، لا انا بدور الحاجه اللي انا بعوزها بعملها في ايه، في هاشتاج. تمام، الناس معايا؟ فكره الهاشتاج ولا لسه؟ طيب اللي استفيد منه ازاي انا على الفيسبوك؟ انا دلوقتي عندي، لو جيت ابص فعليا على البوستات اللي موجوده مثلا النهارده، تمام، فانا البوستات اللي موجوده، فانا اخر بوست محطوط مثلا اللي هو من ساعه تقريبا، اللي هو كل يا عبادي الذين اسرفوا، مقطع على الفيسبوك، تمام. المقطع ده للشيخ منصور السلمي. انا ممكن لو انا جيت اصلا هنا وعملت هاشتاج على الفيس منصور، تمام، هلاقي فيه اصلا هاشتاج اسمه هاشتاج منصور السلم، في هاشتاج اسمه هاشتاج منصور السلم، جايبين عليه مقاطع لهاشتاج منصور السلم، بحيث ان الناس اللي بتدور على منصور السلمي او الحاجات بتاعت منصور السلمي والشيخ ناي الصحفي ان هم يدخلوا على الهاشتاج ده. فانا ممكن مقطع البوست زي اللي موجود على الفيسبوك ده، ان انا اعمل في البدايه خالص كلمه منصور السلم. ولازم ناخد بالنا جدا ان الهاشتاج اللي انا عايزه يوصل للناس هو لازم يتكتب في البدايه، لان التويته لما بتوصل، لما تتنقل للفيسبوك بيتنقل كالتالي، بتتنقل شكل ايه؟ بيتنقل ان هو الجزء ال 140 حرف الاولانيين، وبعد كده الباقي بيتحول تلقائي لرابط على البوست بتاع الفيسبوك، بيتحول لرابط على صفحه الفيسبوك على طول. ممكن اوضح لكم ده برضو بان انا اجيب لكم رابط للتويته موجوده عندنا اصلا على الاكونت، اللي هي مثلا وليكن اخر تويته معموله، لو حضراتكم دخلتوا على الرابط دون هتلاقوا ان التويته اللي موجوده دلوقتي عباره عن ايه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، اللي هو موجود الكلام نفسه متاخد 140 حرف من البوست، وبعد كده متحول لرابط بوست فيسبوك دوت مي اي ام اي، وبعد كده باك سلاش وموجود رابط. لو ضغطت انا على الرابط دون بيحولني ايه؟ هيحولني تلقائي للفيديو اللي هو مهما كانت ذنوبك لا تقنط منصور السلم، حولني تلقائي للبوست اصلا الرئيسي اللي موجود على فيسبوك. انا دلوقتي البوست ده، انا التجربه دي محدش هيشوفها الا اللي عاملين فولو لاكونت تويتر والله، انما انا ممكن استفيد جدا من التجربه دي، ان انا لو عملت في البدايه خالص هاشتاج توبه مثلا، لان ده مثلا المقطع ده بيتكلم عن التوبه، فانا ممكن اعمل في الاول خالص هاشتاج توبه، وبعد كده هاشتاج جنبيه منصور السلمي، واقوم كاتب البوست زي ما انت عايزه بالظبط او زي ما انت شايفه بالظبط، مفيش مشكله. وبعد كده ايه، بحيث ان هو ما يجي يتحول مره واحده على تويتر ممكن يستفيد بيه ان الناس اللي هتدخل على هاشتاج توبه او هتدخل على هاشتاج منصور السلمي هيلاقوا عندهم البوست ده. هل النقطه دي وضحت للناس الفكره في النقطه دي؟ وهضربها على مثال ثاني، لو ننزل تحت هنلاقي البوست اللي بعديه موجود من ساعتين، يا من ضاق بالدنيا تامل فثمة حكمه ربما ربما تجي. البوست بيتكلم عن اللي ضاقت بيه نفسه او ضاقت بيه صدره. فانا دلوقتي انت ممكن تعمل تدور على هاشتاج بيتكلم عن نفس الفكره، ممكن مثلا ايه الهام، كلمه هام دي لو عملتها هاشتاج لا ممكن توصل للناس. انا ممكن بقى ايه اللي يحصل، ان قبل ما احط البوست بدخل اعمل اجرب على تويتر، فين بتجرب فين في السيرش. عشان كده قلت لو امكن الناس تعمل اكونت على تويتر هيفيدها جدا، ان لو دخلت على تويتر وكلمه في فوق كلمه البحث في تويتر او سيرش ان تويتر، لو عملت كلمه اللي هو الشباك وانت كاتب جنبيها كلمه هم بس هيجي لي تويتات كتير جدا، وناس عامله تويتات فيها هاشتاجهم، وممكن بقى على حسب كل واحد وعلى حسب البوست. انت مثلا ايه البوست بيكمل بيقول ايها المظلوم صبرا، ايها المظلوم لا تهم عين، ايها بيكلم المظلوم، فانا ممكن اعمل هاشتاج المظلوم. فانا الفكره كلها ان انت تحاول تستفيد من الموضوع. ندور في البوست او يكون ده هدف البوست، يعني يكون رساله البوست اللي بتوصل الموضوع ليها علاقه بيه، كلمات دلاليه بالظبط كده، كلمات دلاليه لها علاقه بالبوست، يعني ما تجيبش اي كلمه عامه، ما تجيبش كلمه بعيده. انا احاول استفيد من البوست في نفس الوقت حاجه بعمل هاشتاج ليه علاقه بالبوست. تمام؟ بعديه مثلا طيب استاذنكم 3 ثواني. احنا ايه كنا في البوست اللي بعديه مثلا، وليكن مدارسه سوره الحج. جميل جدا، معمول هاشتاج اللي حط البوست اختنا هنا الاقصى، معمول هاشتاج جميل مدارسه سوره الحج. حلو ان الهاشتاج معمول بالتشكيل، بس واقعيا انا مثلا هجرب ان انا احط الهاشتاج ده في السيرش، ما لقيتش اي حد عامل الهاشتاج ده الا احنا. بس ممكن لو جربت مثلا هعمل مدارسه بدون التشكيل، لقيت حاجات كتيرة جدا، لقيت في حاجات بتتكلم عن العلوم العادية، وفي واحد تاني مدرسة الحديث، في تويتة تانية بتتكلم عن في رحاب آية وجايب مدرسة وعامل هاشتاج مدرسة، ففي هاشتاجات تانية بتتكلم عن كلمة مدرسة بس عاملاها من غير التشكيل. ايه فكرة ان انا بحط هاشتاج؟ بحط هاشتاج عشان اربط الناس، اما الناس تقعد تدور على نفس المعنى ده او على نفس الهدف البوست او هدف التويتر. فانا مش كل الناس هتعرف تعمل التشكيل اللي معمول في كلمه المدارسه، هي فكره التشكيل نفسها كويسه بس مش هتبقى كويسه في الهاشتاج، لان الاصل في الهاشتاج السرعه، ان انا عايز حاجه بسرعه تتكتب تبقى سهله علشان اعملها، الا طبعا لو الكلمه معناها يعني هيختلف يعني. بس انا لو هي يعني لو هي مربوطه بالكلمه اللي بعديها تبقى سهله، مدارسه صوره هتقرا كده بدون تشكيل يعني. هو طبعا التشكيل اصلا ايه؟ على اساس ان احنا هدف فكره الهاشتاج ان احنا نوصل للناس، فانا عايز اوصل له باسلوب. لو جينا مثلا للبوست اللي بعديه، وثائقي بدون مخالفات. وثائقي بدون مخالفات ده مثلا هاشتاج احنا عملناه احنا في الاول، تمام؟ كأن الفكرة بتاعت الفيلم قصدي البوست نفسه فكرة جديدة، هي فكرة أفلام وثائقية بدون مخالفات، دي مش موجود زيها. احنا ممكن نستفيد من الموضوع بزيادة، اللي هو ايه؟ اللي انا اشوف مثلا الرابط اللي انا بيتكلم عن مثلا وثائقي بدون مخالفات، اللي حط البوست مثلا اختنا جيجي كمان، تحتيه كلمة مهن خطرة. لو عملت كلمة مهن دي بهاشتاج قبليها كلمة مهن بهاشتاج قبليها، أنا متأكد إن كلمة مهن بهاشتاج قبليها هتلاقي لها علاقة هتلاقي في ناس عاملاها مهن أهو أهو. لقيت في أهو وظائف الرياض موجود فيها مهن، حاجة اسمها جوبس برضو موجودة، حاجة اسمها نون أونلاين، حاجة اسمها عصفورة وفيل. المهم لقيت فيه تويتات كتير جدا موجود فيها هاشتاج اسمه مهن، فانا ممكن استفيد بان انا اعمل نفس الموضوع في الفكره دي. انا هي وثائقه بدون مخالفات، تمام جميل. والفيلم نفسه لو عرفت استفيد منه بهاشتاج، مش لازم الهاشتاج يبقى اسمه مهن خطره، ممكن مهن بس اللي اعمل لها هاشتاج وجنبها كلمه خطره، او حتى لو عملتها مهن خطره مش هتبقى فيها مشكله. هي فكرتي ان دروس الغرفه تبقى متجمعه على هاشتاج والناس تعرف تدخل على التعرف. هي ما هو ده هو ده الهدف. الفكره ممتازه. انا الفكره كلها بس ان بقول ايه؟ ان ممكن حاجه ان انا عشان استفيد ان انا اوصلها لاكبر عدد ممكن. وفي نفس الوقت عشان افرض حد مثلا يعني هل ايه راي حضرتك من سايب افضل لو لقيتي مثلا اخت او اخ او حد من اللي سمع او استفاد من الحاجات دي وجاي يكتب هو تويتر عنده او بوست عنده حتى على الفيسبوك بيتكلم عن سوره الحج وبيكتب تدبر هو قايله بنفسه ماشي. الاسهل ليه هيكتبه ان هو هيقعد يدور على الهاشتاج بتاعك وبعد كده يقوم عامل كوبي وبعد كده يقوم راح حاطه عنده، ولا الاسهل ليه ان هو يقوم عامل هاشتاج مدارسه بدون التشكيل؟ هي الفكره كلها انا بحاول اشوف الاسهل للناس، لو الناس كانت متعوده على التشكيل ده الافضل طبعا يعني. بالظبط هو ده الهدف يعني بشكل عام. دي النقطه الاولانيه في فكره ان البوستات بتاعتنا نستفيد منها، يعني مثلا ايه البوست اللي بعديه اللي هو ما حكم مشاهده الافلام والمسلسلات. كلمه حكم دي لازم يتحط قبلها هاشتاج، مشاهده ممكن يتحط قبلها هاشتاج، مسلسلات ممكن يتحط قبلها هاشتاج، الافلام ممكن يتحط قبلها هاشتاج. انا كده اربع هاشتاجات في بتاع واحد. مع اني يفضل ان انا طبعا ما ازودش عن هاشتاجين، يعني يفضل ان انا ما ازودش عن هاشتاجين، بس مثلا حس يعني بص زي ده بالذات لا يفضل ان هو يتحط الاربع هاشتاجات. ليه؟ لان انا لو عملت هاشتاج على تويتر مسلسلات هيظهر لي كل الناس اللي بتتكلم عن المسلسلات، وانا موظفين تخيل ان حضرتك ان انت رحتي في الصفحه اللي الناس بيتكلموا فيها عن المسلسلات واديتي لهم في النص كده فتره بتتكلم عن حكم المسلسلات، والهاشتاج اللي بيتكلم عن الافلام والناس قاعده تقول ده فيلم كذا اللي نازل وفيلم كذا كذا وده عمل فيلم وده ما عملش فيلم وحاجات دي، يلاقي في النص وهو داخل على هاشتاج افلام يلاقي في النص فتوى بتتكلم عن حكم مشاهده الافلام والمسلسلات. كلمه حكم ان نفسها الناس اللي بتدور على احكام او بتدور على فتاوى ان انا يلاقي ايه؟ يلاقي ان في فتاوى خاصه من وجه الله. ان كلمه مشاهده ان في نفس الوقت الناس اللي بتدور على مشاهده فيلم كذا، مشاهده مقطع كذا، مشاهده اي حاجه، يبقى انا برضو ان انا بوصل له رساله من خلال الموضوع ده. طيب لو الفتوى نفسها انا مش عارف استفيد منها بهاشتاج، على الاقل هكون حاطط هاشتاج فتاوى. اشوف مثلا هاشتاج لو انا بجربه اهو معاكم فتاوى. لو عملت هاشتاج فتاوى في بحث في تويتر هيظهر لي هاشتاج فتاوى كتير جدا جدا جدا لمشايخ متعدد، مجمع اللغه العربيه، شيء تلفزيون الشارقه، فتاوى لشيخ ابن عثيمين، رابطه علماء المسلمين، فتاوى محمد بن هادي المدخلي، فتاوى مختلفه لمشايخ الشيخ اشرف الفيل، فتاوى مختلفه لناس مختلفه. يبقى انت وضعت نفسك في نفس الباب بحيث ان اللي بيدور على فتاوى او لو اللي عايز يشوف فتاوى يبقى انت بوستك او حاجتك موجوده معاه. تمام، ده بشكل عام انا حاولت ان احنا ايه نمر على الـ على على كذا بوست بحيث ان احنا نوصل الرساله. مثلا ايه يعني الرساله اللي بعديها مثلا البوست اللي بعديه الاربعون النوويه الرباني، الاربعون الرباني، الاربعون الرباني معمول هاشتاج الاربعون الرباني. انا موافق جدا على الهاشتاج ده، بس زود معاه هاشتاج حجي لان مش كل الناس عارفه الاربعون الربانيه. طب انا عايز اعرف الناس بالاربعون الربانيه، بزود معاه هاشتاج مشهور، بزود معاه هاشتاج مشهور بحيث ان الناس كلها بتدخل على هاشتاج حديث، فما يكون على هاشتاج حديث ويلاقوا الحديث بتاعك يعرفوا ان في حاجه اسمها اربعون ربانيه، ممكن يقوموا ضاغطين بقى بعد كده على الاربعون الربانيه يعرفوا بقيه الاربعون. يبقى انا دلوقتي ايه استفدت من النقطه دي. بعديها مثلا بوست بيتكلم عن الطفل المسلم اللي حطاه اختنا ام صلاح الدين. إيه؟ انت حضرتك حتى البوست عن اللي كاتبه دكتور جاسم المطوع، جاسم المطوع ممكن يتعمل هاشتاج لان هو ليه هاشتاج لوحده فوق على تويتر. مثلا البوست ده بيتكلم عن ايه؟ عن تربيه الاطفال، ممكن تعملي هاشتاج وتربيه الاطفال او هاشتاج مثلا طفلك هاشتاج وتدوري ايه الهاشتاجات مثلا ايه اللي موجوده بتتكلم عن الاطفال او عن تربيه الاطفال منتشره. بحيث ان الفكره كلها ان احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا ازاي نوصل مجهودنا اللي بنعمله المجهود الواحد اللي بنعمله على الفيسبوك انه ينتشر باكبر عدد ممكن. احنا بنحاول بكذا طريقه، طريقه منها ان احنا اوقات بعض البوستات بتعمل لها اعلان، اوقات الصفحه نفسها بتعمل لها اعلان، اوقات البوستات نفسها الجوبات الشير بتعمل شير، بنفس الطريقه ان احنا ايه فكره تويتر دي الفكره الثانيه. لو في حد عنده استفسار في النقطه دي يقول لي عليها قبل ما ننتقل للنقطه اللي بعدها. طيب تمام بسم الله. طيب دي بالنسبه للنقطه دي، هل في حد على قد ما نقدر الناس تعمل اكونتات على تويتر، وتدخل تعمل فولو للاكونت بتاعنا. في نقطه ثانيه اخيره اللي هو، هل في حد عنده استعداد انه يشارك بشكل شخصي؟ بشكل شخصي في اكونت تويتر. ايه ميزه اكونت تويتر يا جماعه؟ ان انت ممكن تدخل تعمل بوست في اي وقت، تعمل تويته في اي وقت. انا مش بحددلكش وقت، يعني انا لسه منزل تويته، اعمل تويته بعديها على طول بثلاث دقائق، مفيش مشكله، دقيقتين مفيش اي مشكله. طيب انا اعمل ايه في التويتات؟ انا ممكن اعمل حاجات عامه، ممكن ان انا اخد من التفريغات بتاعه الموقع اي تفريغ لاي شيء واعمل معاه هاشتاج ويت والله مثلا. يبقى انا بستفيد من الموضوع ايه؟ ان انا بعمل اولا ان انا بنشر الاكونت بتاع تويتر، وبنشر معلومه مفيده ماشي، وبنشر بعمل هاشتاج ويت والله مثلا، بحيث ان انا بنشر الهاشتاج ده، وبحيث ان اللي عايز يدخل على اي حاجه لها علاقه بويت والله يدخل على الهاشتاج ده. طيب انا اجيب منين كلمات؟ ممكن زي ما قلنا من التفريغات اللي موجوده للدعاء والمشايخ عندنا، والناس مثلا مش عارفه روابط التفريغات، اجيبها لكم دقيقه واحده. ترابط ملفات الدروس المفرغه، ترابط ملفات الدروس المفرغه تمام، اللي ممكن انت تستفيد بيه لاي داعيه انت عايزه، بتقوم واخد بتنزل التفريغ بتاعه، وممكن تقرا الكلام وتحاول تختار 140 حرف ينفع يتعمل. طيب لو انا عايز ده، هم ايه ده؟ هي مثلا قواعد وحلوه، في حاجه في الاخر خالص بتكتب بتعملها اسمها يتبع، بتعمل التويته الاولانيه وتكتب عليها وتعملها واحد، وبالاخص تعمل يتبع وتعمل التويته اللي بعدها على طول على طول على طول، تبقى انت تجهزهم على طول، بحيث ان انت تعمله ثلاث تويتات ورا بعض بيدوا معنى معين، ويبقى مثبت فيهم الهاشتاج، بحيث الناس اللي عايزه تتابع الفكره دي. طيب هل ده بس؟ اه لا، في ممكن حاجات ثانيه اللي هي كلمات بسيطه بتبقى من كلمات الصالحين. في موقع كويس جدا اسمه الكلم الطيب. موقع الكلم الطيب ده بيجيب لك فوائد وحكم من كتب العلماء والمشايخ والصحابه والقصدي والتابعين السابقين. ما فيش مشكله. يعني فانا ممكن استفيد منها في هذه النقطه، ان انا بستفيد من الموضوع ده في النقطه دي تمام. فاللي عنده استعداد ان هو ممكن يدخل معانا يشارك معانا في اكونت تويتر، غير شغله ان هو يحط اصلا تويتات نفسها دعويه عامه، مفيش مشكله، يتواصل معانا او يتواصل، لو هم الاخوات يعني يتواصلوا مع اختنا ترمد، وهي هتدي له الاكونت، يعني تدي له الحساب بتاع الاكونت ده. بالنسبه لاكونت تويتر، الحاجة الثانية والأخيرة اللي هي موضوع صفحة الفيس والرسائل اللي فيها، أستاذن الجميع وكله يدخل على الرسائل بتاعت الصفحة. شغالين كلكم بالعربي صح؟ ولا شغالين بالإنجليش؟ مش شغال عربي ولا إنجليزي؟ كان في نقطة مهمة جدا جدا كنت عايز أقولها، الناس وهي بتضع بوست على الفيسبوك، محدش يضع بوست صورة فقط بدون كلام أو تعليق عليه، زي مثلا بوست صلاة الفجر. أنا كنت حابب إن هنا أم خالد تبقى موجودة، بس قدر الله أنها مش موجودة، إن لو حد برضه يوصلها، إن ما ينفعش إن أنت تضع صورة فقط بدون تعليق. حط تعليق ولو اي رساله تذكاريه بتتكلم عن صلاه الفجر، لو هيبقى هاشتاج صلاه الفجر تمام، او هاشتاج الفجر اي حاجه، انما ما تضعهاش بوست، لان اللي بتتحول تلقائي على تويتر الى رابط فقط بدون ولا كلمه، يبقى انا ما استفدتش في تويتر دي خالص. في نقطه ثانيه، انا خلاص تمام، فتحت دلوقتي الرسائل بتاعت الصفحه، كل الناس على الرسائل، يا ريت كل الناس تعمل لي واحد، الناس موجوده جوه على الرسائل. لو دخلنا على الأول رسالة، هل تستقبلون فتاوى؟ ماشي، لأحمد ياسين، تمام؟ طيب، طيب قلت الله ترمد الراغبة. طيب الباقي موجود معانا ولا مش موجود؟ هي النقطة دي بس هنقولها 5 دقايق ونبقى انتهينا. أختنا كريمة بركات موجودة، وديني تونيكي، أختنا أمال، تاني فضلا، هي كانت قايلة تاني فضلا، تاني اللي هو أنا كنت بقول الناس تدخل على الرسائل، رسائل الصفحة. الحساب شغالين بالعربي ولا بالانجليزي؟ يعني انتوا شغالين اللغة اللي عندكم في الفيسبوك لغة عربي ولا لغة انجليزي؟ ده اللي كنت اسأله. تمام، انا خلاص انا حولت عربي عشان كله يبقى واصل لكم. طيب ندخل كلنا على الرسائل، هنلاقي في حاجة على الجنب. يعني مثلا لو قلنا احنا في الرسالة بتاعت احمد ياسين، فهتلاقي على ناحيه اليمين البريد الوارد، وفي الناس اللي هي اصلا مبعوت لها بعت رسائل، وفي النص بتلاقي الرساله نفسها اللي هي جايه من احمد ياسين وبيقول السلام، بيعمل علامه وبعد كده احبكم في الله، انت تستقبلون فتاوى وانا رديت عليه. بنلاقي في الاخر بقى، وهي دي النقطه حوله، وبيتكلم عن احمد ياسين دون، وبعد كده في حاجه جنبيها هي دي الفكره اسمها التثنيات، اسمها الانجليزي ليبلز، تمام؟ اضافه واضافه. هي فكرتها ايه؟ فكرتها هنا ان انا هنا ممكن بعمل علامه لكل رساله، بقول الرساله دي مين او تابع قسم ايه. فانا ممكن مثلا الرساله دي اقوم كاتب عليها مثلا فتاوى، لو انا ضغطت او عملت نيو ليبل او اللي هي تثنيه جديده يعني، تمام؟ واتعمل كلمه فتاوى، هل ظهر؟ لو كلكم ضغطتوا دلوقتي على الثالث احمد صالح العوضي اللي هي تحت الثالث احمد ياسين، يا ريت الناس كلها تضغط تدخل على الثالث احمد صالح العوضي، تمام؟ انا اسف بس الناس تكتب لي واحد عشان اعرف ان الناس تتابع معايا. طيب هيظهر لحضرتك فوق ان رساله احمد ياسين مكتوب تحتيها فتاوى معمولة بلون لوحده، تمام؟ طيب أحمد صالح العوضي مثلا، أنا دي كان بيسأل على الغرفة، فأنا ممكن أكتب غرفة، ماشي؟ وأعمل نيو ليبل، تمام؟ لو ونزلت على الرسالة اللي تحتيها اللي هي ناصر شعبان، بقى تحت كلمة غرفة، بقى تحت الثالث أحمد صالح العوضي، بقى تحتيه علامة مكتوبة كده غرفة، جميل؟ تمام. فانا دلوقتي الفكره في ايه بقى؟ الفكره مثلا ان وليكن، ودي مهمتي انا شخصيا ومهمه اختنا ترمد لانها المشرفه على المصحف، ان احنا مثلا هندخل على الرسائل او اي شخص مننا دخل على رساله، يعني مثلا وليكن الرساله اللي فاتت مثلا هي بتاعت احمد صلاح العوضي، احمد صلاح العوضي كان بيسال على حاجه لها علاقه بالغرفه، جميل؟ وبعد كده فاختنا امال الاقصى جزاها الله خيرا ردت عليه وقالت له شرح رابط الدخول وبتاع، بعد كده هو عمل ايه؟ ده قال لو سمحت، هو احنا عندنا في المدرسه جروب مختلط وبنات ومش عارف ايه، المهم بيسال على فتوى. فانا دلوقتي دي ايه؟ دي لها علاقه بفتوى، مين اللي بيرد على الفتاوى؟ والله في ذلك اخونا مثلا اسامه، تمام؟ فانا مثلا خلاص انا اقوم داخل هنا واقوم عامل فتاوى، هتلاقي فتاوى ظهرت لك تحت، الاقي فتاوى ظهرت لي تحت فيتعمل عليها فتاوى. طيب الغرفه كانت خلصت اصلا الرد بتاعها، يبقى الغرفه ممكن تقوم عامله ايه؟ تقوم جاي عند التثنيات، تقوم عامله علامه الاكس، بتشيل علامه الاكس من عليها، خلاص. لو جيت نزلت على الرساله اللي بعديها بيظهر كلمه فتاوى بس، يبقى احمد صالح العوضي ده فتاوى. لما اخونا اسامه مثلا يدخل مره كل يوم ويدخل بالليل يلاقي مثلا في ايه؟ ده في رساله هنا معمول عليها فتاوى، يبقى الرساله دي خاصه بيا، يبقى انا ادخل اشوفها. يبقى اخونا اسامه ما يدخلش يقعد يبص على 10 رسائل او يبص على رسائل كتير، لا، هيدخل يشوف الرساله اللي موجود عليها فتاوى بس. طيب اختنا امال هتدخل تبص على الرسائل اللي موجود عليها غرفه بس، وهكذا. طب وانا برد عليه، هو سال سؤال اخر غير يعني غير القسم اللي انا شغال عليه، ماشي؟ يبقى يفضل ساعتها اقوم انا ايه؟ عامل الكاتب القسم اللي انا ايه؟ القسم الثاني مثلا، وليكن مثلا اخوات، وهنتفق مثلا، يعني هنتفق على كلام مثلا قسم الاخوات، او كاتب اخوات، يبقى اخوات دول والله ده خاص باختنا كريمه واختنا خادمه، لا ده الاخت اتصل على تحفيظ، يبقى مثلا اختنا شيماء كمال، وكان في اخت ثانيه مش فاكر اسمها كانت موجوده ايام موضوع التحفيظ، يبقى والله لا ده الموضوع ده خاص بالتحفيظ، يبقى انا بعمل كذا ليبل للموضوع، او كذا تسميه، او كذا كذا اشاره مثلا. تمام؟ يبقى الفكره كلها ان انا بحاول اسهل على الناس موضوع الليبل دوت، ان ده اداره، بيبقى اداره جيده للرسائل، بحيث ان الناس يبقى كل الموضوع ان الناس تدخل مره واحده كل يوم، في نفس الوقت تقدر ان هي ايه تبقى داخله على الرساله اللي هي مخصصه ليها. هل الشرح وصل لكم، ولا حد عنده نفس، او حد عنده حاجه عايز يسال فيها او كده؟ طيب لو الموضوع خاص بالفيس مثلا، لا ده حاجه خاصه بيه، حاجه في فيس، نعمل فيس مفيش مشكله، بس نحاول ان احنا نثبت الكلمات عشان ما يبقاش الكلمات كتير مختلفه. انا مسحت كل الكلام اللي موجود او كل الليبلز اللي موجوده، تمام؟ وممكن ايه زي ما قلت لكم ان احنا ايه نغيرها بعد كده، او نتفق على اسماء، وانا شايف ان احنا نسميها مفيش مشكله، حضرتك جربي. انا مسحت كل الليبلز، حضرتك جربي. نعم الشرح مفهوم، لكن محتاج اجرب، لان رساله احمد صلاح مش ظاهر لي، مش ايه اللي فوقه قسم كذا، مش فوقه، بيبقى تحتيها. يعني انت بس حضرتك جربي ان انت تضيفي مثلا احمد صلاح ده، واعملي ليبلز جنبيه غرفه بس. انزلي بقى على الرسالة اللي بعديها. ايوه عشان تكتبي في المربع ده، وتعملي ادب بالظبط كده، تكتبي فتاوى او وصف. جربي حضرتك دلوقتي وانا معاك. ايوه تمام، انا ظاهر دلوقتي قدامي عند احمد صلاح العوضي فتاوى. جميل، لو حد تاني عايز يجرب برضو الموضوع ما فيش مشكله، تمام، وسهل ان احنا نجربه ونحاول نتفق. انا شايف ان احنا نقسمها بالاقسام، بحيث ان مثلا دلوقتي اختنا امال هي اللي موجوده، يبقى تدخل ترد في الغرفه، والله اختنا ايمان في المسجد هي اللي موجوده، يبقى تدخل ترد برضه في الغرفه، اخونا محمد رفعت اللي موجود يبقى يدخل ضد الغرفه. يبقى الفكره كلها بتدور حول قسم، ما تدورش حول شخص. برضه الموضوع حاجه انا اللي فيت مش هيتكتب مثلا وسيم او احمد وسيم، لا يتكتب فيت مثلا، حاجه لها علاقه بالفتاوى يتكتب اسامه، لان ممكن اسامه النهارده ممكن يبقى شخص ثاني ايا كان، مش هتبقى هي دي المشكله. يبقى انا بقسم الموضوع لاقسام هيبقى شكل افضل. مثلا اختنا منى وصلت دي فرق عمل، ممكن اعملها يبقى الموضوع اصلا خاص بفرق العمل، او ممكن نرجع نقسمها، لا نخليها مونتاج، نخليها صوتيات، يبقى اختنا منى اللي بترد على الصوتيات، واختنا بتقول الله اللي بترد بتقول الله بترد على المونتاج. وممكن ان انا اعمل معاها جنبيها حاجه اسمها فرق عمل، ده الموضوع خاص بفرق العمل بشكل عام، ده حد عايز يشترك في فرق العمل، فوالله ممكن الاثنين يردوا، ممكن الاثنين يشيلوه، وهكذا. احنا نحاول على قد ما نقدر بشكل عام ان احنا نساعد في النقطة دي. لو حد عنده استفسار او حاجه انا كده اديت اللي عندي. لو حد عنده سؤال سواء خاص باللي انا قلته او حاجه خاصه ثانيه لها علاقه بصفحه الفيس انا ما عنديش مشكله. انا كده بالنسبه لي انتهى. لا بحيث ان الوقت يعني انا اسف على الاطاله، احنا تقريبا ابتدينا وربع وهي دلوقتي ال10. تمام، جزاكم الله خيرا، واحنا سمعنا ان شاء الله.